بها إلا بعد قصر أو بشرط قطع في الحال. يعني ما ينفعش كده البارح قبل الإحرام أو يبقى من الصفر أو يبقى من الصفر، لكن لو هيبيع الشجرة نفسه اللي عليه هذا ممكن أو هيصفر. الضابط الثالث ما تلف من الثمرة قبل أخذها فمن ضمان البائع إلا إذا أهمل المشتري. ما تلف من الثمرات قبل أخذها فمن ضمان البائع إلا إذا أهمل المشتري. واحد بعد واحد حديث في شغله أي نعم، وبعض الخير يكون هذا على البائع إلا إذا المشتري أهمل في مثلا في السقيا أو في رش دواء معين أو حاجة، الحالة دي الحمد لله. نعم. باب السلام. السلام يا إخوانا عكس الأجر. السلام عكس إيه؟ عكس الأجر بارك الله فيك. فالآن يعني مثلا البارك السلم والأجر أن ناخد السلعة والفلوس بعدين. لا يستلم أقل الفلوس والسلعة بعدين. طب ازاي يعني؟ بدل واحد في سينا معلش عنده مزرعة 50 دكتور وزريعة زيتون، أنا أقول له أنا عاوز إيه؟ أنا عاوز 10 صفائح زيت زيتون. أيوه. والزيت ده الصفيحة فيها 16 كيلو يبقى 10 في 16 كيلو 60، وعاوزه زيت بكر أطحنة. فانا اديت الوزن واديت الصفة. اي نعم. فلوسهم كام؟ قال كيلو زيت زيتون ب 30 جنيه. 160 في 30 تفضل يعني كام؟ 4,300 جنيه. اديته الفلوس اديله الفلوس دلوقتي وفي موسم الزيتونه بتاخد الزيت. ده اسمه بيع السلف. بكيل معلوم ووزن معلوم وصفة معلومة إلى أجل معلوم زي ما نقص دلوقتي. تغير السلم عكس فعل الاجر. انت حاجه قول يا بش. وفيه ضابط واحد شروط السلم سبعه انضباط صفات المسلم فيه ذكر جنسه ونوعه الصفات التي يختلف بها الثمن معرفه قدره بمعياره الشرعي ان يكون في الذمه الى اجل معلوم ان يكون ممن يوجد غالبا عند حدود الاجل معرفة الثمن معرفة تامة قرض الثمن في مجلس العقد. كل الكلام هذا السبع نقاط في المثال اللي هنختلف عليه بتاع الزيت. أولا راجل يقول إيه؟ أنت فلاح؟ أه عندك قرض. أنا عاوز ثلاثة طن الشيب. إمتى؟ يجوز بعد ثلاث شهور مثلا أو أربع شهور. ثلاثة طن الشيب أوصفه درجة. طبعا الحبال كده مش عارف إيه في أوصاف معينة يتفقوا عليها. عاوز كام طن؟ عاوز ثلاثة طن. ده يوم بعد المشروط الأوساط المعينة دي. ياخد الفلوس بقى الطن بكام؟ الطن الشعير ب 2000 جنيه، ده 2000 6000 جنيه. يديله 6000 جنيه دلوقتي؟ أي نعم، وبعد كده إيه؟ ياخد طن الشعير في موسم الرز إن شاء الله. أنا العدد بيع سنة بإخوان. باب القاضي وفيه ضابطان. الضابط الأول شروطه معرفة قدره ووصفه أن يكون المقرض لمن يصح تضاجره. أيوه أنا اخترت منك مثلا مبلغ 1000 جنيه وأنا أملك هذا المبلغ فممكن أقرضك إياه. ممكن أقرضك بارك الله في سيارتي قرض لمدة 3 أيام وفهم الشبيه مثلا مشروع. وتردها إليه إليه تفضل. الضابط الثاني كل قرض جرى نفعا مشروطا فهو ربا. يعني ايه مثلا في راجل عنده مزرعه سمك المزرعه دي ب 50 هكتار وفي واحد تاجر الراجل اللي عنده مزرعه يقول له انا عاوز 10,000 جنيه اجيب بطون اجيب صوره كل فضل يقول انا عاوز 50,000 جنيه اجيب ذريعه اللي هي تقاوي سمك كل فضل يقول انا عاوز اجوز ابني عاوز 40,000 جنيه مفضل ويأيد يأيد يأيد يأيد يأيد يأيد ويأيد وبارك الله فيه على ان يبيع له صاحب المزرعه السبب يبقى هو اقراضه كام؟ اقراضه 150,000 جنيه هذا القرض جر نافع. ما هو النافع؟ أن يبيع له السمك حينما يبيع. فكل قرض جر نافع عنه فهو ربا. هذه الصفة موجودة في عزم البنك وفي المطرية وفي البورص وفي الشيء. وهذا نوع أنواع الربا ينبغي على إخواننا أهل المزارع والتجار أن يتقوا الله تعالى ويقوموا إليه من هذا. باب الرحم. وفيه ثلاثة ضوابط. الضابط الأول شروط صحته الأربعة: أن يكون منجزا فورا سلما، أن يكون ممن يصح بيعه، يعني سيارة منصف بيت حاجة مكنسة مروحة بوتاجاز ثلاجة سجاد حاجة ممكن تبيعها. أن يكون ممن يصح بيعه، أن يكون مالكا له أو مأذونا له فيه. مالك الشيء بدون أن تبيعه، أما لو كنت غير مالك الشيء لازم تقضيك أنت. نعم. أن يكون معلوما جنسه وقدره وصفته. أيوة، أي نوع صفة إيه؟ شدة. اللهم عليك. تفضل. الضابط الثاني: الرهن أمانة بيد المقتنع، بيد المقتنع لا ينتفع به إلا بالمطلوب والمحلوب بقدر ما أراد. يعني دلوقتي أنا خدت منك 40,000 جنيه. قلت لك أنا عاوز حاجة تكون المبلغ ده مكتوب. قلت لك السيارة بتاعتك. لا يجوز أن تكون بقى السيارة القاهرة المنصورة اسكندرية، أنت زرت القاهرة أو شغالة سفيس كبرى، هذا لا يشرب. أي نعم. لكن لو كان أعطتك حصان رهن ممكن تتكلم. ليه؟ لأنك أنت بتتعرض مقابل الأكل بتتكلم. اديتك بقرة أنت متأكلها مقابل تشرب الحليب بتاعها مقابل الأكل. لكن افرض أنا مثلا خدت منك سلف ربع مليون جنيه فاديتك البيت بتاعك فيلا ما ينفعش تسكن فيه ولا تأجره صاحب العمود. اصحى اصحى. لا تأجره ولا تسكن فيه. لا يجوز الانتفاع بالرهن إلا المفهوم أو المفهوم. برضك مثلا خدت منك 50,000 جنيه بدك ترطيب أرض. ما ينفعش تزرعها في الزراعة. بس زرعها في الزراعة. الضابط الثالث: من قبض العين بحظ نفسه ودعا ودى لا يقبل قوله إلا ببينة. من قبض العين بحظ نفسه ودعا ودى لا يقبل قوله إلا ببينة. أنا خدت منك إيه؟ دراجة. مقابل أنت الدراجة خدتها راحة. يعني أنت سألت مني 300 جنيه. فأنت رضيت 300 جنيه هتعمل دراجة وخدت إيه؟ فأنت تهلك أصلا. حتى لا يقبل إلا بالبينة. نعم. باب الضمان والكفالة. وفيه أربعة ضوابط. الضابط الأول: أركان الضمان أربعة. ضامن، مضمون، مضمون عنه، مضمون له. الضابط الثاني: لرب الحق مقابلة الضامن أو المليك. واحد ياخد مني 1000 جسد وأنا ما أرهقش ولا أثق فيه. هل هناك أحد من الخمس جاب واحد دب على صدره وقال يا عم ربنا أنت هيجيب لي 1000 جنيه فضل. قال بعد 3 شهور، بعد 3 شهور ومش 1000 جنيه. صورنا كمان شهر من باب القول يبقى المفروض إيه؟ إلا ما يصور. فات شهر كمان هو ما يصورش فيه، شهر كمان فيه. فقلنا للرجل القول هذا يا عم ربنا هو مكفل للفن. طيب واحد يجي إيه؟ هذا الخلاط بتاعك. خلاط يقول عليه ابو ريك سلام. صاحب العبود مصمم ينام. اصحى. اختار انت ازاي؟ خدوا الخلاط اللي هو مش الطماطم ولا الفواكه ولا المانجا كخلاط. ينبغي ان المضمون يجيبوا حقه ويكون له واحد فيه. اصحى. اتفضل. الضابط الثالث اركان الكفاله الاربعه: كفيل، مفعول، مفعول له، مفعول لاجله. الضابط الرابع: إذا كان الكفيل مفتولا لرب الحق بمحل العقد بين الكفيل. يعني مثلا واحد أخذ من واحد بطل مبلغ من المال وواحد تكفله، إذا لم يدفع يكون هو الإيه المسؤول. واحد أخذ من واحد سيارة أو دراجة مشوار لمدة يوم أو أكثر أو أقل وحطمها فالكفيل إذا رد على هذا الشيء الكفيل يكون مسؤولا. الكفيل غائب. هما متشابهات. لا. باب الحوالة وفيه ضابطان. الضابط الأول شروط الحوالة خمسة: اتفاق الدينين جلسا وصفة ووقتا، علم قدر كل من الدينين، استقرار المال من حال عليه، لونه من لا يصح السلم فيه، رضا المعين. الضابط الثاني إذا صحت الحوالة بارئ المعين. بالنسبة للضامن مسؤول عن رد المال، الكفيل غير مسؤول عن رد المال، فما عليه إلا أن يرد الشخص الذي كفل، الشخص الذي كفل له. تفضل أعد ثاني. طيب. باب الحوالة وفيه ضابطان. الضابط الأول شروط الحوالة خمسة: اتفاق الدينين جنسا وصفة ومرتا، علم قدر كل من الدينين، استقرار المال من حال عليه، كونه مما يصح السلم فيه، رضا المحيط. الضابط الثاني اذا صحت الحواله بارئ المحيط. انا عليها 1000 جنيه كده، فانا جبت فيها 1000 جنيه اللي عليه، قلت لها خذه من ابو عبيد. فاولا ابو عبيد موافق ولا لا؟ الذي احلت عليه دوره. النقطة الثانية أنت توافق أنت تتحول من عندي إلى أبي عبيدة، ربما أبو عبيدة رجل فقير فأنت لا تريد أن تحول عليه، أما إذا كان رجل بديهي وصاحب جاه وكلمة ويخشى على جاهه ومكانته وصدقه وكذبه فأنت ممكن تقبل، فإذا قبلت أنت أن تحيله، ومن أحبت عليه قبل فهذا لا حرج فيه، هذا لا حرج فيه. أما إذا أحدكم لم يقبل خلاص فلا يجوز، أنت المسؤول الأول والأخير عنه. باب الصلح وفيه ثلاثة أقوال. الضابط الأول إذا أقر للمدعى بدين أو عين فأسقط أعطاها صح. إذا أقر للمدعى بدين أو عين فأسقط بعضها صح. يعني إذا أقر واحد ادعى أن له دين أو علم أي من العلم أي حاجة معينة، أي نعم، وليكن مثلا السيارة على سبيل المثال، فأسقط بعضها فيكون كل ذلك صحيح. نعم. الضابط الثاني يصح الصلح عما تعذر عينه من دين أو عين. طيب. يصح الصلح عما تعذر عينه من دين أو عين. يعني يتصالحون، هم مش عارفين هو عليه مثلا 100 جنيه ولا 80 جنيه، لا يتصالحوا على هذا الأمر. الضابط الثالث يحرم التصرف في جدار جار أو مشترك إلا بإذنه ما لم يكن تسقيق إلا به. يعني ما ينفعش تدق حديدة أو مسمار في حيط دارك إلا بإذنه، إلا لو كنت هتسقط في إيدك، وعشان تسقف لازم العمود اللي هو الخشب دي العلم يدخل ايه؟ عارف هذا مضطر الى ذلك، وهذا القول كفايه الان. وصلى اللهم وسلم وبارك على البشير النبي محمد حتى نستريح ان شاء الله تعالى. طيب ان شاء الله قدامنا يعني ساعه كده عشان تفطروا، خليكم في مكانكم نوزع عليكم الفطور الله يكرمكم. نوزع عليكم الفطور تاخدوا منه تتحرك ان شاء الله. الفطور موجود ان شاء الله تعالى. وانا ننسى ان انا في المسجد، نعم مش حد لكن احنا في المسجد، وانا I'm going to go to the next one.